الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه سورة المنافقون هكذا على الحكاية، أو نقول سورة المنافقين على الإضافة، وليست هي السورة الأولى التي ذكر فيها المنافقون، فقد سبق ذكرهم كثيرا ابتداء من البقرة وآل عمران والنساء، ومرورا بالتوبة ونحوها والأحزاب وغيرها. وإنما الذي تتميز به هذه الصورة أنها خصت بالحديث عن المنافقين، فكان الحديث عن المنافقين هو موضوعها الوحيد الذي ليس فيه غيرها. وما جاء من نداء للمؤمنين في آخر السورة فهذا أيضا لا يخرج عن نفس الموضوع، فإنما يتعلق بنصيحة الله عز وجل للمؤمنين أن يحذروا من أفعال المنافقين وأن لا يشابهوهم فيها، ومن ثم سميت بسورة المنافقين لما تمحضت به من الحديث عنهم، وعنيت بفضح بعض أحوالهم ودسائسهم والتنبيه على بعض أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم ومكرهم بالمؤمنين، والإشارة إلى ما انطوت عليه قلوبهم من دخل ودخن وحقد وكراهية للمؤمنين. وما زال المنافقون على هذا منذ وجدوا، ولا ينقطع منهم الزمن أبدا، وإنما كانت بداية المنافقين في المجتمع المدني، لم يكن هناك حاجة لوجودهم في المجتمع المكي. لماذا؟ لأن الذي يعادي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في مجتمع مكة كان يجاهر بهذه العداوة، إذ لم تكن للمسلمين شوكة. لكن لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأعزه وأقام دولة في المدينة وبدأت شوكة المسلمين تقوى شيئا فشيئا، وكان في المدينة بعض من حرص على الكفر وأبى الإيمان، وجد أن الأمر لما توجه باستقرار الحال للنبي صلى الله عليه وسلم وقيام الدولة وظهور الشوكة، وجدوا أنه لا حيلة في إظهار الإيمان إظهارا يعني ظاهريا وفقط مع بطون الكفر في قلوبهم ونفوسهم، ومن هنا بدأت حركة النفاق التي لم تنقطع طيلة عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تنقطع حتى بعده إلى يومنا هذا. ترى الناس مؤمنين وكافرين مظهرين للعداوة ظاهرا وباطنا، ومنافقين مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، بل هم أخطر من كل كافر، لهذا قال الله تعالى هم العدو فاحذرهم، يعني هم العدو على الحقيقة، لأن الذي يعني يظهر محبتك ومودتك ويتكلم بألين القول ونحو ذلك يغتر به المغترون، في حين أنه كافر ويحرص على معاني الكفر والعياذ بالله. وشاء الله عز وجل أن يبقى المنافقون غير معروفين لحكمة بالغة، وهي أن يبقى تعلق قلوب الناس بالله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم المنافق، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم يعرفهم. نعم قد تبدو ملامحهم وسماتهم، تعرفهم بسماهم ولا تعرفنهم في لحن القول، لكن لا يتأكد شيء من ذلك حتى يبقى تعلق الناس برب الأرباب سبحانه وتعالى. ولحكمة أخرى، وهي أن يتم التعامل على الظاهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر أن يفتش عن قلوب الناس، وشاءت حكمة الله في أواخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلعه عليهم بأسمائهم، فلما عرفهم بأسمائهم صلى الله عليه وسلم كتم ذلك عن المؤمنين، لكنه كان لا يصلي عليهم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين يفطنون لهذه المعاني كانوا ينتظرون صلاته صلى الله عليه وسلم عمر وغيره، فإذا تحاشى الصلاة على أحد منهم يتحاشى الصلاة على من صلى على من تحاشى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه. وقبل أن يموت أعطى أسماءهم وأسرارهم لحذيفة، ولهذا عرف بأمين السر. فكان عمر رضي الله عنه ينتظر في صلاة الجنائز حتى يتقدم حذيفة، فإذا تقدم عرف أن هذا مسلم يصلى عليه فدخل وصلى عليه، وإذا تحاشى حذيفة كان عمر أيضا يتحاشى. وأبلغ ما في الأمر أن يأتي عمر لحذيفة ويقول: أنشدك بالله، هل سمني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ فكان عمر يتهم إيمانه إلى هذا الحد الذي يخشى أن يكون من المنافقين، وهذا أسوة بخليل الله عز وجل إبراهيم الذي كان يدعو الله عز وجل ألا يجعله من المشركين، بل ألا يدعو أو ألا يعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وبقينا نحن على الأمن الكامل بحيث لا يحدث أحدنا نفسه بشيء من النفاق فضلا عن الكفر، بل إن كان لابد محدثا فهو يحدث نفسه ترى في جنة النعيم أم في جنة الفردوس أم في يعني عالي الجنان، يعني إن فاتتك الفردوس فلا أقل من النعيم. وهذا يعني لو صحبه عبادة وديانة وجهاد واجتهاد وكان هذا من حسن الظن فهو حسن، لكن لو صاحبه الكسل والدعة والراحة والتقصير والقصور فليس هذا بحسن ولا بعلي. نعم. قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما نزل في غزوة بني المصطلق، ونزلت السورة في قصة معروفة ولها سبب نزول، وذلك أن المسلمين في غزوة بني المصطلق وهي من الغزوات القليلة التي خرج فيها المنافقون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن المنافقين كانوا يتحاشون التعرض لمواطن القتل ونحو ذلك لأنهم ليسوا مؤمنين في الحقيقة ويخافون من القتل والقتال ونحو ذلك، ولهذا رجع ابن أبي بثلث الجيش في غزوة أحد كما هو معروف، ولم يشهد أحد منهم غزوة بدر. فما الذي حدث في غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، لأنها كانت عندما يسمى المريسيع، وكانت في السنة الخامسة على الراجح وعند الجمهور في السنة السادسة، وعلى قول الجمهور فإنها كانت بعد الأحزاب، والقول بأنها بعد الأحزاب يؤكد هذا المعنى، لأن بعد الأحزاب انتصر المؤمنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، وتوجه الأمر للمسلمين تماما، ومن هنا يظهر أنهم خرجوا لأجل الغنائم، خرجوا لأجل الدنيا، ما دام الأمر قد توجه فإنهم يخرجون ليصيبوا شيئا من الغنائم، وهكذا شأن أصحاب النوايا المشؤومة دائما الذين لا يريدون إلا الدنيا، كما قال الله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فما يخرج هؤلاء لخير أبدا إلا أن يكونوا قصدوا عرضا من الدنيا. وفي هذه الغزوة حدثت يعني حوادث كبار ثلاثة على أقل تقدير، منها حادثة الإفك في هذه الغزوة، ومنها ما ذكره الله عز وجل هنا في هذه السورة من سوء أدب وقول عبد الله بن أبي في النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها السبب الذي لأجله قال ذلك لما كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار في هذه الغزوة، وهؤلاء يعني الغلمان الذين يستقون لأسيادهم، وكانوا إذا حطوا في مكان يعني سبق الغلمان وهيأوا يعني ماء لزويهم وأصحابهم، فتنازع يعني أحد هؤلاء الغلمان من المهاجرين مع أحد غلمان الأنصار على يعني شيء من الماء، حتى كسع المهاجري الأنصاري يعني ضربه برجله على دبره كالصورة المعروفة التي نراها، فغضب هذا وقال: يا للأنصار. فاجتمع جماعة من الأنصار، فخاف الثاني فقال: يا للمهاجرين. فاجتمع جماعة من المهاجرين وحدث يعني نزاع يسير أو تشابك يسير، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحسم القضية وقال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. سماها دعوة الجاهلية، ما مع أن هذه الأسماء أسماء شريفة، المهاجرين والأنصار، هذه تسمية الله سبحانه وتعالى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. انظر إلى شرف التسمية، تسمية الله سبحانه وتعالى. ومع هذا لما استعملت على وجه غير مشروع، وجه يؤدي إلى العصبية والتحزب، وأن يعني ينقسم الناس ويتحزبوا على معاني غير شرعية، كره هذا النبي صلى الله عليه وسلم وزمه أشد ما يكون من الزم، وسماه دعوة الجاهلية، وسماها منتنة، دعوها فإنها منتنة. وهذا درس لأصحاب العصبيات والحزبيات، ممن يقولون نحن وأنتم وهم جميعا مسلمون، وممن يقولون فلان يعني ليس منا لمجرد أنه ليس في جماعتهم. وما أكثر ما نفعل هذا نحن قبل غيرنا. لابد أن تثبت يعني خطأ نفسك قبل أن تثبت خطأ غيرك، وإلا فالكل يقول نعم إنهم لا يفعلون، وكل جماعة تتهم غيرها بهذا. والحقيقة أنه لم يسلم أحد مطلقا. قد نقول هناك مناهج صحيحة تدعو إلى غير هذا، صحيح، لكن عامة يعني من رأينا من إخواننا، اللهم إلا الفقهاء والعلماء والكبار وأصحاب الديانة، وهؤلاء يكونون أقل بكثير من زحمة يعني الجماهير، فهؤلاء لا يفعلونها ولا يصدر منهم هذا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، حسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتنة في تلك الغزوة. لكن كانت الكلمة قد وصلت، وكانت الحادثة قد شاعت ونقلت إلى رأس النفاق عبد الله بن أبي، فأراد أن يستثمرها. وكل إنسان يستثمر الأمور على حسب منهجه ومصالحه وديانته ومقاصده. فلما بلغت إليه هذه الحادثة قال أو قد فعلوها، يعني يقصد المهاجرين، أو قد فعلوها، والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال الأول سم كلبك يأكلك. هذه أول يعني أمارات النفاق التي تصدر من قلبه. ثم قال يا معشر الأنصار ألم أقل لكم، يعني يلوم عليهم، لو أنكم يعني لم تنفقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لانفض من حول هؤلاء، يعني الأوباش الذين جاءوا من كل حدب وصوب مهاجرا. ثم قال والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقصد نفسه أنه هو العزيز، لأنه كان كبيرا في قومه وقد هموا أن يتوجوه لولا ما من الله تعالى به على المؤمنين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بهجرته. فنفس على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حسده وامتلأ قلبه حقدا وغيظا. سمع هذا الكلام غلام صغير هو زيد بن أرقم، وتحرك حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، وأبى أن يساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو. وكان جالسا في ذلك المجلس الذي قال فيه عبد الله بن أبي رأس النفاق ما قال، فأخبر عمه بذلك، وأخبر عمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حضور بعض القوم كعمر وسيد بن حضير وغيره، فهموا أن يقتلوه، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل السياسة الحكيمة التي كان يتمتع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصبر على هذا. وفي نفس الوقت وضع النبي صلى الله عليه وسلم في يعني بين أمرين متعارضين، كلمة شنيعة لا يسكت عنها ولا بد من علاجها، وقلوب المؤمنين تحترق من مثل هذا الأمر، ولا يصبر المؤمنون أبدا على سماع أذية للنبي صلى الله عليه وسلم في أي زمان وما كان، ما دام عندهم عقد الإيمان. وفي نفس الوقت ربما لم يكن من الحكمة أن يشاع أن محمدا يقتل أصحابه، فماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيعني كان من سياسته الشرعية أن أذن في الناس بالرحيل في غير وقت الرحيل، ومضى بهم عامة اليوم حتى أمسى، واستمروا في السير عامة الليل حتى أصبح، واستمروا بعد الصباح، أنهكهم سفرا حتى لا يجد أحد فرصة لكي يفكر فيما حدث، والناس في السفر مشغولون بالسفر. فلما حطوا، لما ارتفع النهار، ما انحطوا حتى ناموا، بعد هذا الجهد خلاص يعني بعد أن أنهكهم أول ما وقف ناموا. وهنا نزل الوحي بهذه الصورة وفضح طرائق المنافقين. وكان يعني ابن أبي قد جاء وأقسم أنه ما فعل ذلك ومال معه الأنصار لأنه رجل وشريف وكبير، وقالوا لعل الغلام أخطأ، فهو غلام، فأخذه ما قدم وحدث، يعني امتلأ قلبه غيظا حتى لامه عمه، قال يعني ما زدت على أن يعني كذبك المسلمون ويعني تركك النبي صلى الله عليه وسلم، ربما كنت موضع تهمة. لم يجد شيئا يتكلم وهو غلام صغير، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفرك أذنه في بعض الروايات وقال له أبشر. فمر بعده أبو بكر وقال له ماذا فعل، ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فعل كذا. وجاء عمر وسأل وما قال له ماذا حدث. وفي الصباح قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وصدق زيد بن أرقم، ولأن نفس الكلام الذي قاله زيد هو الذي نزل به كتاب الله عز وجل، فكان ذلك فرجا عليه، وكان ذلك من فضائح المنافقين التي لا تنتهي على مر الأزمان. وصدر الله عز وجل هذه السورة بحكاية طبيعة المنافقين في إظهار يعني الإيمان وإبطان الكفر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالله عز وجل كذبهم في صدقهم وفي حقيقة نواياهم، وإن كان النبي هو الرسول حقا. ولهذا قوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله تحفظ لا بد منه لإثبات حقيقة الرسالة، لأنه لو قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فقد يخشى أن يتصور أنهم كاذبون في إثبات الرسالة، والحال أن الرسالة ثابتة. فقال والله يعلم إنك لرسوله، يعني هم أتوا بشيء أنت رسوله والله يعلم ذلك، لكنهم كاذبون في دعواهم الإيمان بك وليسوا كذلك، فإنهم يظهرون هذا الإيمان وهم في الحقيقة كاذبون. والله يشهد إن المنافقون لكاذبون. لماذا؟ لأنهم يقولون كلاما ظاهرا ولا يوافق ما في قلوبهم، كما تقدم مرارا خصوصا في أوائل البقرة من شأنهم، وأنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. ثم جعل الله عز وجل يبين يعني مبالغتهم في التحرز والتحفظ لخديعة المؤمنين، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة يعني وقاية يتترسون بها حتى يظهروا أمام الناس بالإيمان وليسوا كذلك في الحقيقة. اتخذوا أيمانهم، جعلوا يحلفون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، كما فعل هنا ابن أبي أقسم بأغلظ الأيمان أنه ما قال ذلك وأن الغلام قد كذب عليه وأنه أخطأ في السماع، فماذا يفعل إذا أنزل الله عز وجل تصديق الغلام؟ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، يعني بسبب تكذيبهم وحلفهم الأيمان الكاذبة وقع منهم الصدود عن سبيل. أول ما صدوا صدوا أنفسهم عن سبيل الله، ثم صدوا أيضا غيرهم عن سبيل الله. وجه ذلك أن غيرهم إذا رأى يعني حسن منطقهم وكلامهم وأقسامهم الكثيرة مع ما سيأتي من حسن يعني حالهم وصورهم وأجسامهم وأقوالهم ربما اغتر بهم، خصوصا أنهم كانوا يعني يبالغون في ذلك كما كان يعرف من شأن ابن أبي خصوصا، فقد كان لا يترك فرصة إلا ويفتن الناس بمواقفه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحدث المسلمين يبادر عبد الله بن أبي ويقول أيها الناس هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بالهدى ودين الحق فاستمعوا له وأنصتوا رحمكم الله. أي واحد يسمع هذا يقول يعني الرجل يعني بيحضر للنبي صلى الله عليه وسلم ويمهد بين يديه، هذا أكبر وزرائه. فمن لم يكن يعرف القوم قال لابد أن يكون هذا وصف أبي بكر، وإذا به وصف رأس النفاق. وهذا يعني مبالغة في الحيلة والمكر ويعني القلوب الممتلئة حقدا على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أراد أن يفعل هذا بعد أحد لما انصرف بثلث الجيش، وكان ما كان في غزوة أحد وابتلي المؤمنون أشد الابتلاء، وكان هذا يعني الذي دق أول السفين كما يقولون، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون مسخنون بالجراح وأراد يتكلم، فقام وقال أيها الناس هذا رسول الله، فأسكتوا وقعدوا وقالوا أسكت، يعني ما تتكلم أنت، يعني أو ما عرفت ما كان منك، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. وهل أسوأ من الكذب والمخادعة والتضليل الذي يفعله هؤلاء المنافقون؟ قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، ذلك يعني ما نعي عليهم من النفاق سببه بأنهم كفروا، بأنهم آمنوا ثم كفروا، لا يثبتون على حال. وهكذا المنافق تارة مؤمن وتارة كافر، تارة مقبل وتارة مدبر، تارة محسن وتارة فاسق، وهو في كل ذلك إنما يريد الدنيا ولا يريد الله ولا رسوله ولا الدار الآخرة. فبشؤم ذلك فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، طبع على قلوبهم، نعوذ بالله من ذلك، أن يطبع الله على قلب الرجل يعني كأنه يقول له هذا وسم الكفر على قلبك فلا تؤمن أبدا، اذهب لا غفرت لك لا هديتك. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لمكرهم بالمؤمنين والاستهزائهم بالشريعة وبالدين وبالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله يعني الجزاء من جنس العمل، فقدر الله عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان، إما لأن منهم من آمن حقيقة ثم نافق وهذا وارد وإن كان قليلا في المنافقين، أو لأنه من أول الأمر لم يؤمن وهذا غالب المنافقين، إنما تظاهروا تظاهرا ولم يكن في حقيقة الأمر، وعلى الحالتين فقد آمنوا ثم كفروا، إما آمنوا حقيقة ثم كفروا وهذه ردة ونفاق وزندقة، أو تظاهروا ولم يؤمنوا حقيقة ثم بقوا على كفرهم، وفي الحالتين شأنهم كما أخبر الله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، وهذه نهاية ما يكون من الفتنة، يعني أشكال إن شاء الله أحجام وأوزان ونحو ذلك وألسنة ويعني هيئات وكل ما شئت من يعني المظاهر التي تعجب وتفتن، لكنها في الحقيقة ليس وراء الأكمة شيء كما يقولون، وكما يعني قال الشاعر العربي لا بأس بالقوم من طول ومن عرض، جسم البغال وأحلام العصافير، كم من شحيط أطال الله قامته يكاد يصلح في جر الحناطير. نعم هذا يعني شأنهم، تعجبك أجسامهم يعني ترى أجساما قوية وحسنة وممتلئة، وإن يقولوا وهذه أشد تسمع لقولهم، لماذا تسمع لقولهم؟ يعجبك حسن منطقهم كما قال الله تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول، من رأى ابن أبي وهو يقول أيها الناس والناس جميعا ينظرون هذا رسول الله قد جاءكم بالهدى ودين الحق فاستمعوا له وأنصتوا رحمكم الله، ثم يجلس في تخشع ويترك الفرصة للنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، هذا يعني أعجب ما يكون من حسن المنطق، لا بد أن تسمع لقولهم، فهي أجسام وأقوال معجبة لكن ليس وراءها خلق فاضل وليس وراءها هدي صالح، وهذه صورة يذكرها الله عز وجل تثير يعني السخرية من المنافقين والاستهزاء بهم. إذا كان هذا شأنهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، ثم قال كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة يعني في الخلو من الفائدة، ليس منهم فائدة، كالخشب الأخشاب المرصوصة على الجدار التي تراها في الشوارع أمام شوادر الأخشاب ونحوها لا تغني شيئا ولا تفعل شيئا، يعني لأن الخشب وظيفتها إما يعني أن تكون في بناء تستعمل في بناء أو تكون دعامة لشيء آخر، لكن أن تكون هكذا مسندة مرصوصة وليس لها فائدة ف فهذه لا غناء فيها. ولهذا ذكر بعض المفسرين أن بعض الحكماء رأى غلاما حسن الوجه فتفرس فيه الذكاء والنجابة فاستنطقه لينطق، فلم يكن بذلك يعني الذي يرضي في منطقه، ولم يكن ذا ذكاء ولا فطنة، فقال ما أحسن هذا البناء لو كان فيه ساكن، ما أحسن هذا البناء لو كان فيه ساكن، يعني صورة خارجية وليس فيه يعني عقل ولا قلب ولا حسن منطق، فهذا من معنى كأنهم خشب مسندة يعني خالية عن الأرواح لا نفع فيها ولا غناء ولا ثمرة، كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. وفي نفس الوقت مع أن صورة خشب مسندة توحي يعني بعدم الحراك ولا النطق ولا الغناء ولا الفائدة، إلا أنهم في نفس الوقت يحسبون كل صيحة عليهم، بمعنى أنهم ما زالوا على وجل وخوف أن ينزل الله تعالى فيهم أمرا ويهتك أستارهم ويفضح أقوالهم ويفشي أفعالهم ويبين أمورهم، ومن ثم تقتل مقاتلتهم وتسبى زراريهم وتؤخذ أموالهم، هم يخافون من هذا، ولذلك ما زالوا ينتظرون. وهذا التعبير يعني يرسم لهم كثرة التفاتهم وتوجسهم حتى أنهم لا يخافون من كل حركة ومن كل صوت ومن كل هاتف يهتف، يحسبونه يعني يطلبهم وقد عرف حقيقتهم. فقوله تعالى يحسبون كل صيحة عليهم تظهر لك ما عليه المنافق من خوف من المؤمنين، وتظهر لك ما عليه المنافق من عدم استقرار في الحقيقة، لأن حاله ليس على وتيرة واحدة، لأنه يخادع نفسه ولا يخدع الله تعالى شيئا. يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم هم العدو فاحذرهم، هم العدو كقوله الدين نصيحة والحج عرفة، هم العدو يعني هم العدو الأول وهم العدو الحقيقي وهم العدو الذي لا ينبغي أن ينشغل بعدو أكثر منه. لماذا؟ لأن العدو البارز المتميز أهون وأمره أظهر ولا يشك فيه أحد ولا يعني يختلف عليه أحد، لكن المصيبة كل المصيبة في العدو المنافق الماكر الذي لا تشعر به، لأنه لا يظهر إلا الحسن ويظهر أنه معك ويحسن قوله وفعله في الظاهر، لكنه يدبر لك. وما ابتليت الأمة على مدار عصورها بمثل أفعال المنافقين، ما فعل الكافرون في الأمة ما فعله المنافقون، ومهما فعل الكافرون ما فعلوا فلابد أن يكون بترتيب ويعني إعداد وتجهيز ومعاونة واستخدام لهذه الفرقة يعني المرتدة من المنافقين الذين يعني هم أشد على الإسلام من الكافرين، لا جرم أن كانوا في الدرك الأسفل من النار تحت الكافرين ولن تجد لهم نصيرا كما أخبر الله عز وجل. ولهذا قال هنا فاحذرهم قاتلهم الله، دعا عليهم وفي نفس الوقت تعجب من يعني صبرهم على هذا النفاق وعلى هذا الكفر، لأن هذه الصيغة في اللغة غالبا تستخدم للتعجب كما يعني يقال قاتله الله وتربت يمينه ويعني نحو ذلك من الكلمات يراد منها التعجب، وهذا شائع زائع في اللغة. فمع الدعاء عليهم يراد أيضا التعجب من شركهم، أن يؤفكون يعني كيف يصرفون عن الهدى مع وضوح أماراته، وأنت تتعجب وتخشى على نفسك وتقول والله هذه قلوب وتدعو الله أن يستر عليه، لأن القضية لو كانت بالعقل الأمر ظاهر جدا، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع القرآن ورأى يعني أمارات الإيمان من على وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى هذه الأحوال كيف يعني يبقى على كفره إلا أن يكون مخزولا مطرودا ملعونا، نعوذ بالله من ذلك. قاتلهم الله أن يؤفكون، ثم يعني يفضح بعض ما وقع في هذه الغزوة ومما تقدم نقل زيد له وإنكار عبد الله بن أبي، وينتصر القرآن لهذا المؤمن الذي غلى قلبه غيظا وغيرة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، يعني لما وقع ما وقع وابن أبي يعلم أنه قال، فبعض يعني الفقهاء ممن يعني يعرفون حقيقة هذا الرجل ومواقفه قال له طيب تعال استغفر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني استغفر ربك عند النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم. لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، قال لا حاجة لي باستغفاره. والترفع والاستكبار هذه من أخص سمات المنافقين، المنافق هو الذي يترفع ويستكبر، ويعني خصوصا على المؤمنين بل وعلى شرع الله عز وجل لا يعترف بخطئه ولا يهمه أن تكون المسألة شرعية أو غير شرعية، وهذا شأنهم وهذا الذي فعله. لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، يعني مستكبرون عن المصير إلى النبي صلى الله عليه وسلم والاعتذار له، وهذا يعني شأن المنافقين. وأبناء عمهم في هذا الكافرون الذين يعني تراهم الآن يستكبرون عن الاعتذار الذي يعني يكف بأس المؤمنين عنهم، ويعني هذا لكراهيتهم للإسلام في الحقيقة. كما أن المسلم يدين من كل قلبه بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ويود لو أنه يعني أزهقت روحه بل وروح أبيه وأمه وأولاده في سبيل نصرة هذا الدين ونصرة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، كما رأيت من قول حسان فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بند فشركما لخيركما الفداء، في قصيدة عصماء فيها هذه المعاني التي تستشعرها أنت الآن في قلبك وأنت تسمع ما يحدث من أخبار حول إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. أقول بنفس هذا القدر عند الكفار أيضا نفس هذا القدر، لأنها معركة في الحقيقة ويعني صراع في الحقيقة. كذلك تمتلئ قلوب الكافرين بغضا لدين الله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكتاب الله عز وجل، هذه رموز يأبونها، وقد وقعوا في شر أعمالهم كما رأيت، فإنهم كانوا يعني يقومون بعملية جس نبض، هم المسلمين ليس صحيين ولا نايمين زي ما احنا متأكدين، طلع المسلمين يعني في الحقيقة ليس صحيين. نعم، وهذا يعني يدل على أن هذا الدين يعني هي ليست دعوة لفلان ولا فلان حتى تأخذ يعني وقتها وزمنها ثم تنطفئ، أبدا، يبقى دين الله عز وجل ظاهرا ولو كره المشركون، ويبقى الله عز وجل بأفعاله هو يعني ينشئ لهذا الدين يعني خلقا ينتصرون له، ويخلق في قلوب المؤمنين في كل زمان ومكان من يحمي حوزة الدين، ولا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين. فهذه راية لا تقع أبدا إن شاء الله تعالى، وهذه يعني أنوار لا تخمد أبدا. نعم، قد ترى يعني بعض العجر والبجر في بعض الأزمنة وفي بعض الأقوام كمثلنا وكحالنا، لكن إذا وصل الأمر إلى التعرض للرموز فإن لم يحمي الناس دينهم فللبيت رب يحمي، هنا تأتي أفعال الله سبحانه وتعالى، كما ذكر يعني بعض المؤرخين من أقوال بعض السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم، قالوا كنا يعني قد يستعصي علينا الحصن شهورا أن نفتحه، شهور ولا يفتح الحصن، وكنا يعني نرقبهم حتى يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سبوا النبي صلى الله عليه وسلم تفألنا وقلنا سيأتي النص مباشرة فما هو إلا يوم أو يومان ويفتح الحصن، يعني ويدك هؤلاء على أم رؤوسهم وعلى رؤوس آبائهم ويعني من يحتمي بهم، وهذا سوف تراه إن شاء الله تعالى، ولا نشك في هذا أبدا. على نفسها جنت براقش أتهجوه ولست له بند، فشركما بخيركما الفداء. وهذا من معاني قول الله تعالى إن شانئك هو الأبتر الذي يشنع ويبغض النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يرينا حوله وقوته ويرينا عضلاته وسوف نرى، والأيام بيننا تقصم هذه الظهور ويعني تدك هذه العروش، وأنت خبير بموقف كسرى يوم أن جاءته رسالة ليس فمزقها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مزق الله ملكه. لم يفعل هذا يعني قيصر، ولم يفعل هذا المقوقس، ولم يفعل هذا صاحب عمان ولا صاحب البحرين، لكن هذا الوحيد الذي كان ضليعا في الكفر، فكان أول عرش يباد، وكان يعني أول أمة يعني تتبعثر في التاريخ، ولم تقم لها قائمة بعد ذلك اليوم إلى الآن، ولم تقوم إن شاء الله تعالى. مزق الله ملكه لمجرد أنه مزق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن مزق رسالته المعنوية وأذاه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يعني ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزوده، لكن هي فرصة بالنسبة للمسلمين لاستعادة يعني لياقتهم الإيمانية واستعادة ديانتهم وتجديد إيمانهم والنظر في ماذا يفعلون على الحقيقة حتى ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس المقام الآن مقام تكسير ويعني حرق ونحو ذلك، ليس يعني هذه المرحلة تناسب هذا، وإنما الفقيه كل الفقيه من المسلمين من يجعل نصرته للنبي صلى الله عليه وسلم إيجابية بأن يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف نبيه ويقرأ سيرته ويعرف أخباره وأحواله ويلتزم سننه وآثاره ويصبح سنيا على الجادة التي بعث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان من الأصل سنيا ويعرف ذلك فليراجع نفسه في مقدار يعني ما يظهر من هذه السنية، هل هي مجرد يعني ظواهر ومظاهر ورموز، أم أنها يعني حياة كاملة في سبيل نصرة هذا الدين علما وعملا وحالا ودعوة وسلوكا وأخلاقا. فالحقيقة أننا جميعا ممتحنون في هذه الأيام، ليس الامتحان فقط للكفار ونحن ننتظر ما يفعله الله بهم، بل نحن أولا ممتحنون، ممتحنون أولا فيما نرى في قلوبنا من يعني بغض لأعداء الله ومن انتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وممتحنون فيما يظهر علينا في منهج حياتنا في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا امتحان شديد في الحقيقة، وليس مجرد كلام، وليس أننا يعني نتكلم كلمة أو نسب الكافرين كما يفعل كثير من الناس ثم ننطلق الآن إلى المباراة ونقول لا صوت يعلو فوق صوت الكرة بعد ذلك الآن، والآن الفريق من تعرف لا كيف يعني كيف تجود نفس إنسان بالصبر على اللعب واللهو ونحو ذلك في وقت يعني يهان فيه أعظم رمز عند المسلمين. هذا هو الامتحان الذي يجد نفسه لا حرج عليه أن يستمر في لهوه ولعبه ويعني مجونه ومخرقته في الوقت الذي يعني يحدث ما يحدث، هذا فاشل وهذا يعني راسب في الامتحان. والذي يجد نفسه يعني هو في بيته هو في شارعه وهو في مسجده وهو في نومه وهو في يقظته متأسف ومتأثر ومتحزن ومتعجب لما يحدث ويفكر كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يعني كيف غبت عن سنته وعن هديه، كيف لأربي أولادي على هذه المعاني. أقل ما يفعل يذهب في كتاب سيرة، يعني هذا اقتراح عملي أقوله له، أقل شيء تفعله تقول طيب والله لآتي بكتاب سيرة وأقرأ من الأول من هو رسول الله صعف حتى أجدد هذه المعاني في قلبه، ومن هم هؤلاء المنافقون وهؤلاء الكافرون وكيف تكون الدولة للمسلمين، وتجديد هذه المعاني. هذا من يعني أقل ما يفعل في هذه الأيام. أما هؤلاء فكما قال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله اعتذروا يا جماعة، يقول والله احنا عندنا حريه واحنا ما نستطيع ان نعتذر. وياتي الاعتذار لما ياتي يعني تحت ضغط الههم المعبود المال، ومع ذلك ياتي باردا سمجا سخيفا لا طعم فيه ولا روح ولا غناء ولا يعني ولا لون ولا رائحه، حتى انه لو لم يقل لربما كان افضل. طيب يعني كما قال الله سبحانه وتعالى في يعني امثال هؤلاء، واملي لهم ان كيدي متين، يعني ذرني ومن خلقت وحيدا. انظر ذرني ومن خلقت، لما واحد كبير يقول سيبوني عليه، واحد من البشر الناس بتخاف، فاذا قال الله سبحانه ذرني ومن خلقت وحيد، يعني هذا سيبوني يا جماعه، ذرني ومن خلقت وحيد. الله سبحانه وتعالى يتوعد الكافرين بنفسه وبقوته سبحانه وتعالى. مساكين الله، نعوذ بالله من الخذلان. لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وكأن الله سبحانه وتعالى من لطفه بنبيه وكرامته له لم يقدر أن يأتي هؤلاء ويستغفروا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما علمه الله تعالى ولما يظهر في قوله بعدها، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله. فالله تعالى منعهم من أن يأتوا ويستغفروا أمام النبي صلى الله عليه وسلم إكراما له، لأنهم لو فعلوا فالله تعالى يعني يغضب منهم لإذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يعني لا يقبل ممن آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم توبة، لا بد أن يقتل، لا يقبل منه حتى لو تظاهر بأنه رجع ونحو ذلك، لا بد أن يقتل. ويعني هذا أقل ما يفعل مع أمثال هؤلاء، بينما في يعني ذنوب أخرى كثيرة، بل لو أظهر أنواعا من الكفر أخرى غير هذا وتاب ورجع إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أما هذه فهذه أبدا ليس، ولو استغفر لهم النبي صلى الله تعالى لا يقبل، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، كما يعني تقدم قبل ذلك في براءة، إن تستغفر لهم 70 مرة، شوف 70 مرة، نعم، فلن يغفر الله لهم. لماذا؟ آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون في النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام، هو الله الذي قال عبد الله بن أبي أخف مما قاله يعني هؤلاء الأنجاس الذين لا نستحل ولو الإشارة إلى ما قالوا. بعض إخواننا يخطئ، فربما لا أقول يصور، الذي يصور هذا يعني يراجع دينه، لكن يقول فعلوا ويفصل ما فعلوا، هذا مما لا ينبغي. كيف يسمح أحدنا لنفسه أن يكرر يعني تفصيل ما فعلوا ولو بالإشارة؟ يكفي أن يقول آذوا رسول الله صار، ولا يقول صوروه في صورة كذا وكان كذا وكذا وكذا، أبدا. هذا مما يعني لا يستسيغ المسلم أن يقوله أبدا. ثم قال الله تعالى وهو يفضح ما كان في هذه الغزوة، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هذه أول يعني ما قاله عبد الله بن أبي لأصحابه، قال لهم يا جماعة في عندنا خطة، ما هي هذه الخطة؟ يعني لا تنفقوا، وتصور أنه هو الذي ينفق، تصور أنه هو الذي يعني ينعم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جماعته من المهاجرين. وهذه خطة قديمة من قبل أن يفعلها عبد الله بن أبي، فعلها غيره على مدار التاريخ، ولا تزال خطة الحصار والتجويع، وكأنهم هم الذين يرزقون، أهم يقسمون رحمة ربي. قبله فعلها الكافرون في مكة وحصروا النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في شعب أبي طالب، محصرة اقتصادية واجتماعية ومادية ومن كل أنواع المحاصرة. فماذا كان؟ نقضت الصحيفة وخرج الصحابة أصلب عودا، ويعني فعلها أو دعا إليها عبد الله بن أبي هنا في هذه الغزوة كما في هذه الآية، وما زال أهل الكفر يتواصون بها في صراعهم مع أهل الإيمان. وهذا الشعار عند الشيوعيين، الشيوعية لما تضبط أحد تمنع عنه بطاقات التموين التي يأخذ بها يعني التموين، يأخذ بها الأرز حتى تجوعه. والآن يفكرون أيضا في فلسطين في نفس الفعلة مع حماس وغيرها، امنعوا المعونات، خطة تجويع معروف، وكأن يعني منع المعونات يعني سيمنع الأرزاق. ومن عجب يعني أن يقال الذي يعطي أعداءه ويرزقهم، هل ينسى أولياءه؟ إذا كان يرزق أعداءه الذين يسبون ويسبون دينه، لكمال حكمته سبحانه وتعالى لا يضيق عليهم تضييقا لا يستطيعونه، ولو شاء لفعل سبحانه وتعالى، لكنه مع كفرهم به فهو يغزوهم ويرزقهم ويعطيهم. فالذي يعطي أعداءه هؤلاء البلة المجانين السفهاء، أيتصورونه لا يعطي أولياءه؟ إذا قضية التشجيع قضية قديمة ما تؤثر أبدا، فليمنعوا معوناتهم لعل هذا يكون أنظف من باب التنظيف حتى يأتي المال الأنظف والأبرك، ودعونا من أموال يعني مشؤومة، وعسى الله عز أن يوحي قلوب المؤمنين تجاه إخوانهم المؤمنين في فلسطين وفي غيرها. فهذه قضية قديمة معروف، يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفق. صبح الله تعالى هذا المنافق كبيره الذي علمهم السحر ببعض ما قال، فكان من ذلك قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقولهم دائما عند رسول الله، قد تتعجب تقول هل هم يؤمنون برسول الله؟ هم لا يؤمنون، فكيف يقولون رسول الله؟ إذا جاءك المنافقون قالوا إنك لرسول الله، فكيف يعني يستسغون ذلك؟ إما لأنهم تواردوا على هذه الكلمة واعتادوها بحيث صارت يعني علما، هذا الظاهر. وقال بعض المفسرين بل على سبيل السخرية والتهكم والاستهزاء، لكن الظاهر أنهم يعني يقولونها لما اعتدوه من هذا الحال، ولأنهم في حقيقة قلبهم يعلمون أنه رسول الله، إلا يعني أن الشك الذي ملأ قلوبهم ويعني الدخن الذي ملأ قلوبهم يعني جعلهم يظهرون مثل هذا الكفر. وقد ينطق الله عز وجل الفاجر بالحق، وهذا كثيرا هم يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله، هم يسمونه رسول الله، يسمونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ينفضوا. ولله خزائن السماوات والأرض، هذا تعليق الله سبحانه وتعالى على يعني كيدهم، ولله خزائن السماوات والأرض، يعني من قال إن مقادير الأرزاق بأيديكم إذن لكان ذلك صحيح، لكن الأمر ليس كذلك، ولله خزائن السماوات والأرض، هو الذي ينفق عليكم وعليهم على المؤمنين، وهو الذي يعني بيده مقاليد السماوات والأرض، وعنده يعني مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما عندكم ينفد وما عند الله باق، لديه سبحانه وتعالى يعني خزائن السماوات والأرض. ولكن المنافقين لا يفقهون يعني غلبت يعني معاني غلبت ظلمات الكفر على قلوبهم، ومعاني الفساد الحسي والمعنوي بحيث يعني لم تظهر لهم الحقائق على صورتها، فهم لا يفقهون ولا يفهمون الأمر على حاله. وأعاد ذكر المنافقين مع أنه كان يمكن أن يبهمهم ولكنهم لا يعلمون، لكي تبقى هذه قاعدة مضطربة تحكى عنهم، ولكن المنافقين لا يفقهون ولكن المنافقين لا يعلمون، يذكر شأنهم حتى لا يحتاج الأمر إلى يعني البحث عن المضمر مع وضوحه، ولتطلق هذه يعني القاعدة في شأن هؤلاء. ولكن المنافقين لا يفقهون ولكن المنافقين لا يعلمون. ثم ذكر سوءة أخرى من سوءاته لعنه الله، وهي قوله يعني ابن أبي يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، حكى يعني القرآن قوله، ثم قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وهذا يعني عجب من العجب، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، هذا قول ابن أبي وهذا شأنه. وهنا لطيفة تفسيرية ترجح أن هذا كان في غزوة المريسية وليس في غزوة تبوك كما وقع في بعض الروايات، لأن في غزوة المريسية غزوة بني المصطلق كان يعني المنافقون لهم شوكة، ولم يكن المهاجرون كسروا بهذا الحد الذي يقل فيه شوكة المنافقين، بينما في غزوة تبوك يعني ضعف شوكة المنافقين جدا لأنها كانت في السنة التاسعة، فعلى القول الراجح أنها في السنة الخامسة غزوة بني المصطلق أو حتى في السنة السادسة على قول الجمهور، فإن هذا يؤكد أن هذا أولى لأنه تصور أنه ما زال له العزة، ليخرجن الأعز منها على نفسه قبحه الله وأذله الأذل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني معلوم موقف ولده عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، وذلك أنه لما بلغه ما حصل وكان بارا بأبي قال يا رسول قد علمت أني من أشد الأبناء برا بأبي، وفي بعض الروايات قال ما حددت النظر إليه هيبة له، يعني الولد مع أبي يقول أنا ما أملأ عيني من عين أبي غاية البر، قال لكني يعني بلغني ما قال فمرني يا رسول الله أضرب عنقه أن أكون أنا الذي أتي، خشية أن يقتله غيري في يعني فتتحرك العصبية في قلبي فينظر إلى قاتل أبيه فيعني يتغير قلبه على مسلم قتل كافرا، وهذا خلاف القيم التي ينبغي أن تكون عند المؤمن. في بعض الروايات أنه سبقه إلى المدينة وأمسك بالسيف ومنعه أن يدخل وقال والله لا تدخل إلا أن يأذن لك رسول الله، هذا الولد يقول لأبي حتى تعلم من الأعز ومن الأذل، انظر القوة يعني محبة المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يقف أمام ذلك لا والد ولا ولد ولا شيء، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له في دخول المدينة فتحقق عمليا ما ذكره الله عز وجل في الآية من أن العزة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلموا. وتأمل في تكرار لم يقل ولله العزة ورسوله والمؤمنين، وإنما كان يعيد كل مرة تأكيدا وتأصيلا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وهذا يعني فيه أيضا من يعني عجب ما يكون، هو تكريم هائل من الله سبحانه وتعالى. كيف موطن التكريم؟ أن الله سبحانه وتعالى ضم رسوله وضم المؤمنين إلى جانبه سبحانه وتعالى، فعطف النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل، وهذا يعني أعجب منه عطف المؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فكأنه يقول يعني ها نحن أولئي ويعني هذا لواء الأعزاء وهذا هو الصف العزيز والجانب العزيز الذي فيه الله ورسوله والمؤمنين المؤمنون، أي تكريم من هذا يتصور فوق هذا التكريم، ولكن المنافقين لا يعلمون، يبقى المنافقون لا يعلمون يعني، وذلك لأنهم لن يتذوقوا حقيقة هذه العزة التي للنبي صلى الله عليه وسلم والتي للمؤمنين والتي أضافها الله تعالى إلى عزته المعروفة التي لا ينازع فيها كافر ولا منافق، لما لم يتصلوا بمصدر العزة الأصلي وهو الله سبحانه وتعالى فاتهم هذا المعنى مع وضوحه وظهوره. وهذه الآية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين لابد أن يكون لكل مؤمن منها حظ، وحظه أن يعتز بربه وأن يعتز بدينه وأن يعتز بكتابه وأن يعتز بنبيه صلى الله عليه وسلم، يعتز بشريعته، يعتز بالقيم التي يعتز بها في الحقيقة، لا أن يعتز بالقيم الزائلة ويظهر هذا الاعتزاز، فإنه لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يلاحظ أن هناك فرقا بين الاعتزاز والاعتداد، فرق، لا تكن معتدا بنفسك وكن معتزا بنفسك، فالله يحب منك أن تكون عزيزا بالإسلام، ارفع رأسك يا أخي، لكن ليس على طريقة الشيوعية، ولكن ارفع رأسك بالإسلام، ليس ارفع رأسك بنعرة من نعرات الجاهلية والوطنية والقومية والشيوعية ونحو ذلك مما على هذا النسق، لكن يرفع المؤمن رأسه بالإسلام، وهكذا كان السلف رضي الله عنهم، حتى يعني يذكر بعضهم أنه قيل للحسن ابن علي رحمه الله إن فيك تيها، تيها يعني كبرا وافتخارا، قال ولكنه عزة، وتلا هذه الآية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، لكن فرق بين الاعتزاز والاعتداد. المؤمن عزيز ويظهر هذا إذا من تفتح حرمات الله سبحانه وتعالى، يظهر هذا في محبته للحق وأهله، يظهر هذا في سخريته من الباطل وأهله، في استعلائه على صنوف يعني أفعال وأحوال وعادات وتقاليد وطرائق القوم. والإنسان يعني يكاد يتقيأ في الحقيقة إذا رأى يعني تقليد المسلمين الآن الأعمى للكفار في كل شيء، يعني تقيأ حقيقة وليس يعني أحيانا أرى في بعض الصحف صورة للجماهير المصرية وهي تلوح بالأعلام. هذا زمان لما كنا نلعب الكرة ما كان معروف، يعني حتى طريقة التشجيع لم تكن هذه طريقة المسلمين، فلماذا فرق الواحد يمسك أعلام؟ لأن الكفار مسكوا أعلاما فنحن أيضا نمسك أعلام، ولطش وشه نص أحمر ونص أسود ونص أخضر سودهم الله. ولماذا؟ لأن الكفار يفعلون هذا، وصرنا وهذا قليل والظاهر ما سيكثر، تركب الطائرة فأول ما تهبط أو تصعد يصفقون. لماذا؟ ركب مرة على خط من خطوط الكفار فوجدهم يفعلون، واتفق ان معه 5-6 كمان، فقال طب ما نعمل زي ما الكفار بيعملوا، والطيارة تنزل يسقفونه والطيارة تطلع يسقفونه بدل ما يقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا. وكل بدعة تضيع ثمنا حولها، وعيش رجبا ترى عجبا في صور كثيرة جدا، يعني تقول سبحان أمس الناس لم يكونوا هكذا، هذه جديدة اليوم، قس عليها بعد أسبوع تملأ الدنيا كل هذه يعني صور يعني من السخافة ومن الذل في الحقيقة وليس من العز. تقليد الكفار ذل ومهانة وضع، ويعني كل ما شئت من يعني أسوأ ما عندك من القاموس، وتقيأ إن كنت متقيئا على وجوه أقوام يتركون خير الهدي ويذهبون إلى أقبح الهدي. هذا والله عجيب، أنا يعني أحزن جدا إذا يعني هو الأصل هم في باطل وفي منكر وكل حالهم محزن، لكن الذي يحزن حزنا فوق الحزن أن يكونوا على طرائق القوم ويعملوا الأعلام كذا وكذا، يعني خلاص شافوها في التلفزيون من يعني من عبطهم، وشافوا الكفار يفعلون فصاروا يقلدون تماما، يعني كما تفعل الحيوانات يعني بعضها ببعض. هذا والله قبيح، لعل إن شاء الله هذه الصحوة وهذه الأوبة والتوبة والعودة وهذا القدر الذي يعني هو كما قال الله تعالى لا تحسبوه شرا لكم، لعله يعيد المسلمين إلى بعض رشدهم. أقل ما يقال الآن يا جماعة الدنماركيين بيحيوا كده على الأقل، يعني هذا من المقاطعة، لا تحيوا أو لا تفعلوا في الكرة على الأقل، إن كنتم لابد لاعبين فلا تفعلوا كما يفعل الذين يعني سبوا نبيكم وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء مقزز، ومن لم يجد هذا الذي أقوله من التقزز والتقرف والتقيؤ فيرجع إلى أول الخط ويبدأ من الأول ويراجع دينه وإيمانه، لأنه لابد أن يعني يشعر بهذه المعاني وهو يرى قومه على هذه الذلة وعلى هذه الهزيمة النفسية أمام الكفار، مما يصادم قول الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال الرازي العزة تشبه الكبر من حيث الصورة، حتى يقول لك انتبه، العزة تشبه الكبر من حيث الصورة وتختلف من حيث الحقيقة. كيف تختلف؟ الدافع عليها مختلف. فأنا حين أظهر العزة وأنا أقصد أن يعني أثبت أن ديني يحثني على هذا، وأنا أظهر العزة في مقابل يعني قوم كافرين وأستعلي على قيمهم، هذا معنى يحبه الله سبحانه وتعالى. أما إذا كنت أظهر العزة أمام المؤمنين ويعني أستكثر بشيء من المال أو المنصب أو الشهادات أو العلم أو نحو ذلك، فهذا يعني المعنى غير المقبول. فكما قلت فرق بين الاعتزاز وبين الاعتداء، وكما قال الرازي العزة تشبه الكبر من حيث الصورة وتختلف من حيث الحقيقة، كاشتباه التواضع بالضعة. اشتباه التواضع بالضعة يعني بالذل ونحو ذلك من المعاني. قال والتواضع محمود والضعة مذمومة، والكبر مذموم والعزة محمودة، فلا بد أن يراعى هذا المعنى. فلتكن عزتك كما أمر الله تعالى، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ثم يأتي النداء الأخير للمؤمنين الذين جعلهم الله تعالى في صفه، في الصف العزيز، وجعل عزتهم من عزته. يأتي هذا النداء في ختام السورة ليرتفعوا يعني إلى هذه المقامات العلية والمكانة الكريمة، وذلك بنبذ صفات المنافقين. فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. هذا توجيه من الله سبحانه وتعالى يبين أن مقتضى الإيمان في الحقيقة، مقتضى إيمان المؤمنين، ألا يبالي بالاعتزال بغير الله سبحانه وتعالى ورسوله ودينه وشرعه وكتابه، وأن تكون القيم التي تدعو إلى العزة هي القيم الحقيقية التي دعا الله عز وجل إلى الاعتزاز بها، ويحذر من الاعتزاز بالقيم الباطلة. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، وأن هذه من الفتن التي يقع فيها بعض الناس. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، مع أن هذا معنى فطري، محبة الأزواج والأولاد معنى فطري والشرع أيضا يأمر به، لكن حين يكون هذا مصدر العزة هذا شأن الكافرين. وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. يعتزون بهذه القيم، والله تعالى يقول: العزة قد عرفتم طريقها، لله ولرسوله وللمؤمنين بمقتضى إيمانهم، وليس يعني أدواتهم ولا بعضلاتهم ولا بمعطياتهم، ولو كانت يعني جائزة ومحمودة ومحبوبة ومأمورا بالمحافظة عليها كالأموال والأولاد. فكيف من يعتز بمعاني جاهلية كالذي يعتز بوطنية أو بحزبية أو بقومية؟ فكيف من يعتز بالله واللعب كالذين يعتزون بالكرة ويكون نحن الفراعنة، والفراعنة إن شاء الله يتغلبهم، ويعني إن شاء الله بإذن الله ويكون الغلب بعد الغلب والذل بعد الذل، لأن هذا ليس موطن العز أبدا. طبعا لو سمعنا بعض هؤلاء قالت: أنتم كفار لستم مسلمين، كما لو كان الإسلام الآن صار يعني لا صوت يعلو فوق صوت الكرة. نعم، نعوذ بالله. الاعتزاز بهذه المعاني هذا يدل على السفاهة والتفاهة والفهاهة، ويدل على كل القاموس الذي يليق بأنصاف الرجال أو أرباع أو أثمان أو لا رجال، بأشباه الرجال ممن يعني يقيمون الدنيا ويقعدونها لأجل شيء من الله والباطل. فكيف من يعتز بها أسوأ من ذلك بالمحرمات الصريحة التي لا خلاف فيها، كالذي يعتز بمطرب ومطربة وراقص وراقصة ويعني نحو ذلك، وصارت المسألة يعني كما ترى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اختلط الحابل بالنابل واتسع الخرق على الراقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الوقت الذي يأمر الله المؤمنين أن ألا تلهيهم أموال ولا أولاد عن ذكر الله، وأن مقتضى للعزة ألا يبالي المؤمن بعزة شيء إلا ما كان يمد للعزة المشروعة بالصلة الحميدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالما أو متعلما. قال: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. الذي يعتز بالقيم التي لا تليق هذا خاسر. الذي يتصور أنه عزيز بماله أو عزيز بكثرة أولاده أو عزيز بغلبة ناديه أو عزيز يعني إتقانه للغناء أو الرقص أو اللعب أو عزيز بقومه ويعني أرضه ونحو ذلك، هذه كلها قيم خاسرة وليست هي القيم التي توزن عند الله سبحانه وتعالى. قال: وأنفقوا مما رزقناكم. مرة أخرى رزقناكم، فالرزق من الله سبحانه وتعالى، ولا يرزق العبد نفسه أبدا لا مؤمنا ولا كافرا من قبل أن يأتي أحدكم الموت وهو آت ولا بد، فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. يعني هذا شيء لابد أن يكون إذا ما أتى أمر الله سبحانه وتعالى، فإن العبد لابد أنه يطلب أن يستعتب ويطلب المراجعة ويندم ولا ساعة مندم ولا حين مناص. والله سبحانه وتعالى يحكم حجته من الآن من قبل أن يأتي أحدكم الموت. والموت الآن بالنسبة لنا لم يأتي ولما يأتي لكنه آت، فاحذر أن يأتي الموت وتضطر إلى أن تستعتب، وإن يستعتبوا فما هم بمعتبي من قبل أن يأتي أحدكم الموت. فيقول ربي لولا أخرتني، اعتبر أنك تقول هذا الآن، والله تعالى قال قد أخرتك وأخرك ما بقي من عمرك الآن. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، يعني من قال هذا فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤخره، لأن الساعة إذا جاءت والقيامة إذا قامت والموت إذا حل ونزل فإن أحدا لا يرد شيئا من ذلك، ولا ينظر أحدا ولا ينظر أحد بعد حلول أجله أبدا. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون، خبير وعليم ومطلع ومراقب سبحانه وتعالى للقلوب والمقاصد والنوايا والأعمال والأحوال. هذا فيه حث على مراقبة الله سبحانه وتعالى، فما أجدر المؤمنين أن ينهضوا بتكاليف هذه العزة التي وضعهم الله عز وجل فيها، وألا يعني يتغافلوا عن مصدر عزتهم وهو هذا الإيمان وهذه النسبة إلى هذه الشريعة وهذه الملة وهذا الكتاب وهذا النبي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعني ختام هذه السورة من السور المدنية والقرآن المدني الذي كله تربية كما ترى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم ويربي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويربينا على هذه المعاني، عسى أن ننتفع بها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هل هناك توبة لمن يقع في سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل هناك دليل على عدم قبول توبتهم؟ هذا بحث طويل، تنصح بقراءة كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الصارم المسلول في من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في الرد على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب كامل. يعني لما بلغ شيخ الإسلام ابن تيمية يعني شيء من هذا فجرد صارمه المسلول وقصد لسانه وجمع الأدلة في بحوث طويلة في هذا الأمر. ولعل يشكل عليك أن تقول لعل الرجل تاب، طيب أما توبته بينه وبين الله فهذا شيء بينه وبين الله، لكن من آذى النبي صلى الله عليه وسلم وسبه من المسلمين الآن فالحاكم يأتي به، ينبغي إن كان للدين صاحب يعني أن يأتي به ويقتله. وعلى الصحيح وعلى قول الجمهور لا يستتاب، تنفع التوبة بينه وبين الله، لكن هذا الجرم لا يمكن أبدا أن يقال هذا ساب الناس يمشي بين المسلمين، أليس كذلك؟ فأما قضية أنه ربما تاب ربما صدق ربما هذا بينه وبين الله قد ينفعه ذلك عند الله، لكن لا ينبغي إلا أن يقتل، لأن هذا من أعلى بل من أخص أنواع الردة التي ليس فيها. لكن طبعا ليس يفعل هذا أفراد الناس، لا أفعل هذا أنا ولا أنت، وإنما يفعل هذا الحاكم الذي يعنى بهذه الأمور. إن لم يكن حاكم يعنى بهذه الأمور فأنا وأنت وأمثال ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعني يردنا إلى دينه وإلى شريعته. هذا الأفضل الصيام التاسع والعاشر أم التاسع والعاشر والحادي عشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وبالمناسبة بلغني أن الشيخ الحداني اللي هو يعني كبير القضاء في المملكة قال أنه ربما يكون العاشر غدا، فقال أنه صوموا غدا وبعد غد، لكن بالنسبة لنا على كل حال الأمر واسع، ونحن أيضا نصوم أظن حتى عندنا غدا التاسع على تقويمنا، وليس كذلك؟ نعم. فينبغي الصوم لأنه احتمال يطلع بكرة عشرة، فالأمر واسع، نحن نصوم غدا وبعد غد التاسع والعاشر. الأحاديث في صوم العاشر، صوم يوم عاشوراء يكفر الذنوب سنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغه احتفال اليهود هذا اليوم وقالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى، قال نحن أحق بموسى منهم. ثم أيضا حرص على المخالف، قال لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، لكنه مات بعد أن بين لنا أنه يستحب صوم التاسع والعاشر. هل يجوز اتفاق المسلمين على يوم محدد يصومونه ويدعون على الكفار يعني الدنمارك وغيرها. فإذا رأينا ورقة معلقة على بعض المساجد هل نخبر الناس؟ الأمر واسع، لأنه اليوم الذي دعي إليه قد دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذين قالوا نصوم يوم الخميس أظن هذا يوافق مع عاشوراء، فها هو اتفق. أرجو أن يكونوا قصدوا اللي هو مين؟ نعم نعم. حتى لو حسن نصر الله ولا غير حسن نصر الله، إذا دعينا نصوم يوم الخميس فنحن سنصومه وسنصومه، فنحن نصومه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله بقى للخلاف. أم أن بعض الناس يعز عليه ألا نختلف وألا يخالف بعضنا بعضا؟ هذه القضية. بعض الناس يقول لا، إذا جات لي رسالة على المحمول والجماعة ده والشغل ده شغل لإخواننا وجماعة دول دايما يقولوا هنعمل حاجات مع بعض، يبقى طب إذا اتفق إن هي في نفس اليوم الذي هو سنة فالحمد لله على الاتفاق. نحن لسنا يعني محترفين خلاف، إياك أن تكون محترف خلاف. بعض الناس يفرح جدا لما يكون في خلاف وربما يعني ما لا يعجبه، وهذا يعني خطأ وهذا قبيح. الحمد لله قالوا يا جماعة نصوم يوم الخميس الجاي ونوحد الدعاء، قلنا الحمد لله. أما الخميس فيوم عاشوراء فالرفع نحن نصومه بأمر النبي، وأما الدعاء فماذا نفعل إلا من ندعو؟ نحن مطالبون بالدعاء عموما. مثل هذا الأمر فيه واسع، تتوالى المصائب والكروب على هذه الأمة. نعم، اللي ما بيختصرش السؤال أنا بضطر اختصره. ثم ابتليت بغرق العبارة وموت الأنفس، ومع هذا يعني نجد أصحاب الله كما هم على غفلتهم. نعم، لا شك هذا يعني نحن نشاطرك هذا المعنى، هذا كله من ضعف الديانة ويعني ضعف الإيمان. فالمسلمون يعني كما قلت لا صوت يعلو فوق صوت الكرة، والله لو حصل ما حصل هيكملهم وهيلعبهم وهيفرحهم. وأنا أعتقد أن بعض أهالي الموتى مش هيفوتهم النهائي على الأقل، لو مصر طلعت للنهائي فصعب جدا أن هو يعني فيخلي المعزة مثلا بعد العشاء ولا يرتبها كده أن كان لازم يعمل في أي جنب، ويروح بقى يزور أي حد ويتعمد انه يروح يزور حد ويقعد عنده. برضو المسألة صعبة يا جماعة، يعني هذا طبعا ضعف الإيمان وضعف اليقين. صلى الله عليه وسلم ما في حل، المهم الحل العملي. ما الحل العملي؟ التوصيف الواقع ليس هو المشكلة. سبب بلاء الأمة أننا جميعا وعاظ وخطباء ومحللون سياسيون واقتصاديون وعسكريون وكل اليون الذي يمكن أن تقوله، وهذا سبب المصيبة. إذا كانت القضية قضية التوصيف كلنا بنوصف بدرجة، كلنا امتياز في التوصيف. هات أي واحد من العوام وأجلسه هذا المجلس وقل له احكي لنا عم الشيخ عن تأخر المسلمين، سيخطب خطبة عصماء يعني لا إشكال فيها. لكن القضية ما هو الحل العملي؟ الحل العملي إن احنا يعني نسلك المسالك التي تدفع لنا هذا الذل وتأتي لنا بالعز مرة أخرى، ولا يكون ذلك إلا إذا بدأت بنفسك. أيضا بعض الناس يقول ايوه هو ده الصح، انا كنت هقول كده. طيب وبعدين؟ يقول لك ما هو المسلمين كلهم لازم يرجعوا ولازم يتعلموا ولازم يعملوا، بس هو فين؟ لا ده انا بتكلم، انت بس خليك انت روح اعمل وروح ادعو وانا وراك ان شاء الله. كما قلنا مرارا يضع المسلمين جميعا في دائره ويقف خارج الدائره ويعظهم، يا جماعه عليكم ان تفعلوا كذا، ولا بد ان تتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد ان تكونوا مؤمنين حقا، ولا بد ولا بد ولا بد. هو يتصور ان الدائره فيها مليار وثلث المليار او نصف المليار مسلم، ثم يفاجئ ويضحك ان كل المليار والثلث بره يفعلون كما يفعل والدائره فاضيه. بيتكلم في لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها اضاءت ولكن انت تنفق في رمادي. على كل حال الحل العملي ان تقول خلاص ما دام الامر بهذه الصوره فانا يعني ساخذ الامر بجد وابدا بنفسي. ابدا بنفسي ازاي؟ توبه عامه، اللهم اني تبت اليك مما عرفت ومما لم اعرف، توبه عامه. ثم بعدها توبات خاصه، اللي بيدخن يتوب من التدخين، واللي بيصحاش الفجر يتقي الله ويصحى الفجر، واللي بيعق اباه او امه واللي واللي واللي واللي مش عايز يحفظ القران يحفظ القران ويتعلم معناه ويعني يقبل عليه بقلبه، والجاهل يتعلم والفاسق يعني يرجع. عنده وظائف وأعمال، ما عنده وقت للكلام، هو دائم العمل، وبالتالي هو اليوم أحسن من أمس، هذه بداية الخير، وغدا إن شاء الله أحسن من اليوم، وبعد الغد سيكون أحسن من الغد، والقطار يسير والناس في تقدم، وهذا الذي سيكون إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعني يرد الناس إلى الدين، سيكون الناس إيجابيين في العمل. لكن هذا زمان الخطب ويعني الكلمات الرنانة، حتى إنك لما الموجة بتعلى زي القضية اللي بتحصل أيام الآن والمسلمين طبعا كلهم سخنين، اللي ما هوش كتير من الناس سخنوا بس على لأنه ما ينفعش ما يسخنش، ولذلك ترى بعض الناس قالت تصريحات قبيحة جدا، بعدين لما انتبه شكل ما ينفعش، طب اعمل ايه؟ طب اركب الموجة وشد شوية واخبط اخبط على خلاص خلصت، والله اعلم بالمقاصد والنوايا. فبعض الناس يمكن يسخن لمجرد يعني الجو العام يحتاج الى هذا، لكن هل هو فعلا قلبه يعني متأثر بهذه القضية، وهل هذا يعني دينه، وهل يعني هذه قضيته، ام ان هذا كله يعني كلام للاستهلاك المحلي؟ يتعين في هذه الايام مقاطعة منتجات هذه الدول الصليبية التي تستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، وان كان فهل هناك دليل على وجوب هذه المقاطعة؟ اما هذه المقاطعة فتتعين وتجب. يا اخي ده شيخ الازهر دعا اليها يا رجل، تقولي لسه شيخ الازهر دعا اليها، شوف انت بقى. وجوبها طبعا ظاهر جدا، يجتمع المسلمون على هذا، لان هذا فيه اقوى نكاية في رد، النكاية هنا متحققة وقوية، لان هؤلاء قوم يعبدون المال، شركة واحدة الان صارت تصرخ، شركة واحدة لانها تخسر يوميا 1,800,000 دولار بس من من من من من مجتمع السعودية فقط، فالان يشدون شعورهم حتى لم يبقى عندهم يعني لا شعر ولا شعور. نعم، فكيف لو بقية المسلمين؟ سيتأدبون، هؤلاء كلاب ما يمشي معهم إلا إلههم المعبود المال، تعال من ناحية المال وانظر حدود بين حب الوطن وبين عارات الجاهلية، وهل حب البلد من الدين؟ نعم حب البلد من الدين، وحب الوطن بس مش فرض علي، نعم حب الوطن يعني يعني أقصد مش أغاني يعني تقال، حب الوطن بالمعنى الشرعي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر واقترب من المدينة ظهر في وجهه الفرحة والتهلل وقال هذه طابة، فإذا ظهر جبل أحد جبل كبير أكبر جبال قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، وكان يسرع. هذا كل إن معنى فطري، حب الوطن معنى فطري، وهو مرتبط بمعاني تدل على انضباط في شخصية الإنسان، يعني كما تقول أنت في الإنشاء على أرضه ترعرعنا ونشأنا وشربنا، صحيح الإنسان مفطور على هذا، على أرضه وحدنا الله سبحانه وتعالى وعرفنا الله سبحانه وتعالى وصلينا وآمنا ويعني كسبنا للحسنات وجاهدنا الشيطان، فكيف لا نحب الوطن؟ هذا معنى مرتكز في الفطر والشريعة تدعو إليه، لكن بالمعنى الشرعي نربط بين هذا وبين المعاني الشرعية. أما يصبح حب الوطن معنى يعني جاهلي، وإن إحنا نحب الوطن ولو أن أحدا يعني خالفنا ولو من المسلمين، فنعمل أهل وزمالك مسلمين على مسلمين زي العراق والكويت وفي يعني الحروب التي تقوم بين مسلمين ومسلمين، هذا لا يجوز، هذا ليس من حب وزي دعوات القومية والوطنية ومصر للمصريين وإحنا مش هنحارب عشانهم، إحنا حاربنا عشانهم كتير وضيعنا وضحينا بأولادنا عشان الفلسطينيين وهم بيعملوش حاجة وإحنا مالنا، يعني مش وطن بقى، ده صارت المسألة فوضى أبدا، إحنا حاربنا لله ونود أن نحارب لله، وكلنا يعني إن كان فيه مسكة عقل وفهم يتمنى أن يدفن تحت يعني هضاب المسجد الأقصى ولا يدفن في عند عوارة هنا، أي موتة يعني تخوف صراحة. يا رب سلم يا رب، صلى الله أن نموت شهداء يعني في أرض يعني يحب الله لنا أن نجاهد فيها، فرق كبير. هتقولي وطنية وإحنا ملنا وملهم وإحنا اضحكوا عليك، نعم إحنا ملنا مسلمين، هذا يعني دين الله سبحانه وتعالى، والصحابة منهم اللي مات في الشام ومنهم اللي مات في العراق واللي مات في مصر واللي مات حتى دفن أبو أيوب على أسوار القسطنطينية رضي الله عنهم أجمعين. نرجو ذكر موقف حسان بن ثابت في أي كتاب، يعني أبيات حسان بن ثابت في أي كتاب تجده وجاء ذكر بعض المواقف ما في وقت طبعا الموقف والأشعار، لكن هذا مذكور في السيرة لما هاجى سفيان بن الحارث النبي صلى الله عليه وسلم، مذكور أيضا في ديوان مطبوع لحسن بن ثابت، مذكور طبعا في كتب التواريخ وكتب السير. فاحنا اتفقنا انك تروح تقرأ كتاب سيرة كامل سترى ان شاء الله في الصلاة في مصلى النساء، ولو كان الصوت غير مسموع او لان المسجد مفصول عن المصلى. الامر واسع، اذا يفترض ان امام المسجد والقائمين على المسجد سوف يرتبون الامر على شيء جائز، واذا اشكى عليهم سيسألون. فمصلى النساء سواء كان متصل يعني في فتحة او غير متصل، يفترض ان في انواع من التواصل تجعل الصلاة ان شاء الله على الاصل يفترض انها جائز. لو حصل ان صوت غير مسموع يستعمل مكبر، انقطع المكبر اثناء الصلاة يعني يجتهدون اذا استطاعوا السماع، والا قدروا. معنى حديث الشؤم في ثلاث، الدابة والمرأة والدار، على الرغم من أنه توجد أحاديث تحثنا على عدم الطيرة. نحن لا نضرب الأحاديث بعضها ببعض، الأصل النهي عن الطيرة، نهى عن الطيرة واعتبارها من الشرك وهذا صحيح، والطيرة التشاؤم. لكن الذي قال الشؤم في ثلاث هو الذي نهى عن التطير، فعرفنا بهذا أن له معنى مقصودا وأن الكلام لا يعارض بعضه بعضا. ومن هنا قال العلماء الحديث الصحيح في البخاري وغير، ومن هنا قال العلماء شؤم المرأة يعني سلاطة لسانها وسوء خلقها ويعني ارتفاع مهرها، كل ما هو مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وربما ذكر بعضهم عقمها ونحو ذلك. وشؤم الدار يعني أن تكون لا تعين على طاعة الله عز وجل، إما بضيقها ويعني عدم تيسر إقامة الدين فيها، أو بشؤم جارها أو نحو ذلك. وكذلك يعني شؤم دابته ألا تعينه على الطاعة ويعني يلاقي منها ما يلاقي من يلاقي من الدابة التي لا تعين على الطاعة. وهذه معاني لا تعارض، هذا معنى صحيح. هل يجوز لبس البنطلون أمام المحارم؟ والله إن كان السروال العربي المعروف الأمر جائز، أما البناطيل التي هي البناطيل يعني التي يعرفها الناس كالجينز وغيره بالنسبة للمرأة هذا قبيح. وقال بعض أهل العلم بأنه لا يجوز وأن فيه تشبها كالشيخ الألباني رحمه الله كان يقول بنطال بطال. نعم، بعض أهل العلم يعني وسع المسألة إذا كان في الحدود بحيث لا يراها إلا الزوج ونحو ذلك، والله أعلم. هل يجوز أن أقول لأبي إني سأذهب إلى مكان وأذهب إلى المسجد؟ نعم، يعني على سبيل التعريض الأصل أن تدعو أباك إلى المسجد معك، ويعني إذا وجدت بعض كما تقول يعني أنه يعني غير ملتزم ونحو ذلك ترفق به، ولا بأس بأن تقول له أنا خارج ولا تحدد المكان. أنت تعرف لو قلت له رايح المسجد هيقول لك لا ما تروحش، طيب رايح عن مصيف هيقول لك روح خدني معك. طيب إذا كان الأمر كذا يعني مثل هذا التعريض لا بأس به، خصوصا إذا كنت خارج الأمر واجب. بعض الناس يطلب العلم طلب العلم واجب وهو لا يعرف يعني إلى الآن كيف يصلي ولا كيف يتوضأ ولا يعني كيف يدين بمعرفة ربه سبحانه وتعالى في أبواب الإيمان ونحو ذلك. هذا العلم واجب ولا يجوز الأب أن يمنعه إلا أن يكون يعلمه، يعني يقول تعالى أعلمك أنا، وهو طبعا ليس عنده في الغالب مثل هذا. لكن الحكمة أهم شيء، الحكمة يعني لا تحدث صداما خصوصا مع الوالد والوالدة، لأن يعني هذه منازل مقدسة قد عظمها الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. والحكيم من يحسن التأتي في هذه الأمور. ودائما نقول لو كنت تريد 20 جنيها فضلا عن 50 أو نحو ذلك من أبيك لعرفت كيف تكون حكيما، فحيث تأخذها منه ويضحك. ما في ولا مرة واحد أرسل رسالة أريد أن أخذ من أبي مالا ودلني كيف أخذ. لماذا؟ لأنه ما توصى حريص، الدنيا الناس كلها فقهاء فيها. طيب لكن دائما يسألهم أعمل إيه وأنا رايح أصلي وأنا عايز أطلب العلم والوالد يعني وقف لي نفس الذي تفعله إذا أردت منه 50 جنيها افعله هنا. الحكمة وحسن التأتي نعم. هل يجوز كتابة بعض آيات القرآن على السيارة؟ الأصل عدم كتابة القرآن على هذا النحو لأن فيه ابتزالا، وقد كان بعض السلف ينهى عن مثل هذا، وإنما القرآن نزل ليعمل به. ويخشى إن كتب على الجدران ونحو ذلك أن يكون هذا يعني نوع من الإهانة ونحو ذلك. اللهم إلا إذا غلب على الظن أنه يكتب على حال ليس فيه إهانة وينتفع به، يعني إذا غلب على الظن أنه ينتفع به فالأمر هنا قد يتسع، يعني كما تكتب مثلا على بعض الأماكن في مسجد أو نحو ذلك ما يدل على يعني أمر معين أو نحو ذلك، تعاونوا على البر والتقوى مثلا الآيات العامة التي فيها، وأنت تعرف أنها ليست مكتوبة إلا لحاجة، وأن الناس إذا قروها انتبهوا ويعني تذكروا. عندما أحاول الصفاء لله تعالى بمحاولة التدبر والتمعن في الصلاة والأذكار تأتيني الوساوس والهواجس وأستعيد كثيرا وأدعو بالعافية، فهل هذا ابتلاء؟ وهل هذا يكون في إزاء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وما هو الحل؟ هذا لا بد منه. الشيطان إذا رأك على طاعة يراغمك، لو رأك على معصية يوسع لك الطريق حتى إنه ما يريد أن يشغلك. وذلك الملتزم جديدا يقول أنا بعد ما التزمت بدأت الوساوس، ويستغرب ولماذا تستغرب؟ يقول ما كان يأتيني لما كنت فاسقا، ولماذا يأتيك وأنت كنت ميت وما في أصلا؟ هيقول لك يقول لك يعني أغفل، ما أنت غافل طبيعي، شيء طبيعي إنه لا يأتيك، لكن إذا بدأت ترجع ويعني تهتدي وتستقيم هنا لا يعجبه فيأتيك. هو الأول كان سايبك لأن أنت يعني من جنوده وأنت كنت تشتغل معاه، من كان في شراكة بينك، فلما أردت أن تخرج أراد أن يعني يعيدك إلى سالف العهد القبيح، هذا شيء يعني لا بد منه. لكن هذا صراع إذا قاومته مرة بعد مرة وما تزال تأخذ جولة، ولو أخذوا جولة تأخذ أنت جولتين، ما ينتهي الأمر حتى يرفع هو الراية البيضاء ويسلم ويعني يتغيظ من أوقات ينفقها معك لا فائدة فيها، وهو فقيه لكن في الشر، فيذهب وتستريح أنت إن شاء الله. فاصبر على هذا حتى ييأس الشيطان، لا تكن أنت اليائس، لا يكن نفسك قصيرا، بل طول النفس واستعن بالله وأنت مع الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وفي هناك على الضفة الأخرى يأتي الشيطان والمنافقون والكافرون فهم مهزمون مهزمون، لكن اصبر. لكن بعض الناس إما أنه لا يصبر، وبعض الناس يعني يأتيه الوسواس في مثل هذا ويبدأ يعني الوسواس يلعب به، وهذا من فتح الباب للشيطان، تارة يوسوس له في الوضوء، وتارة في الصلاة، وتارة في مسائل الاعتقاد، حتى يقول لا ده أنا أترك الصلاة أحسن عشان لما بدخل في الصلاة بيحصل كذا وكذا. أبدا، هذه يعني نصيحة شيطانية، وأن نصبر وجاهد وادعو الله سبحانه وتعالى، وبمعجون ذلك إن شاء الله ينفعك الله عز وجل. لبس البنطلون في الحياة العادية، لبس البنطلون في الصلاة، بيع البنطلون الجنس كل بنطيل يعني. الظاهر ان هذا رجل الذي يسأل، كان البنطلون واسع ان شاء الله الامر واسع. بيع كاميرات التصوير لا ينبغي، الا ان يبيعها لرجل يستخدمها على وجه جائز، وهذا الرجل يعني من كل 20,000 رجل حتى يأتي واحد. انا مرة اشتريت كاميرا التصوير بس كنت عايز اصور ايه يعني أشياء يعني فيها أشياء زائزة، لا عايز أشوف الجماعة دول بيتبحوا إزاي وكذا، وعايز أوثق المسألة وأشوف يعني طريقة أنهم لا يذبحون وإنما يصعقون، وأوثق البحث بطريقة هذا جائز. أصور بعض المساجد الكبيرة التي ما زالت تدل على حضارة الإسلام في بعض البلاد وقد رفع عليها بعض الكنائس، لكن لا أقف وأتصور جنب المسجد، لا أنا أصور أشياء لبعض المنافع. ومن هنا اضطررت ان اشتري، ومن يوم ما ضاعت بعد كده ما ادري اين ذهبت. لكن هل انت لو بعت الكاميرات كل واحد يجي تقول انت هتعمل كذا وكذا؟ يقول لك انت مجنون، ده انا شريعه عشان يعني الاشياء المعروف. وبالتالي فهذا بيعه في تعاون على الاسم والعدوان، الى ان ترى رجلا تعاونه على البر والتقوى، والشيء اذا غلب يعني شره على خيره فانه يحرم، كما ذكرت على في الخمر ذكر لها منافع، وهذا من الانصاف، قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، لكن الحال قال واسمهما أكبر من نفعه، ولهذا حرمت. وبناء على هذا الأصل يحرم التلفاز على حال التي هي الآن، لأنه فيه يعني منكراته أكثر، يحرم يعني كثير من الأشياء التي ظاهرة أنها جهاز مباح زي الكاميرا ونحو ذلك، لكن أكثر الناس يستخدمونها استخداما يعني غير صحيح، وعلى هذا فقس. أهل الثناء والمجد، ما معنى أهل الثناء والمجد؟ حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، وأما لمنع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الدعاء الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم بعد القيام من الركوع. أهل الثناء والمجد يعني يا أهل الثناء والمجد، يعني يناجي ربه، يثني على رب، اللهم لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء يعني يا أهل الثناء، يعني يا من هو مستحق للثناء، ثناء العبد والمجد، مستحق للمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، هذه جملة اعتراضية، يعني يقول أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، ما هو الشيء الذي أحق ما قال العبد؟ أحق ما قال العبد أن يقول اللهم لا مانع لما أعطي، وهذا يعني نهاية ما يكون من التوحيد، أن تثبت الله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وأن الله لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد بمعنى الطول والغنى والحول والقوة ونحوها، يعني لا ينفع صاحب الغنى منك غناه، ولا ينفع صاحب الجاه منك جاهه، يعني ما أحد ينفعه يعني أدواته من الله سبحانه، وإنما النافع هو الله سبحانه وتعالى، والذي يعني يتفضل ويكرم ويعطي حتى يتعلق قلبي بالله. يعني بعض الناس يشق على نفسه ويبالغ في، يقول كيف كان رصاصا ينام مواعيد نوم، لا يحتاج الأمر، المهم أنك تنام على طاعة يعني لا تعصي ولا تقصر، ثم بعد هذا الأمر واسع. وكان رصاصا يقوم الليل نصفه أو ينقص منه قليلا أو زيد عليه ورتب القرآن، ما أنت تعرف هذا، فأنت احرص أن تقوم الليل، لكن لو تلك مواعيد نومه وقولك نصف الليل هتفعل هذا؟ إذا يعني صلى الله أن يستر علينا وعليك، إذا حصلت نصف ساعة قبل الفجر فأنت بطل إن شاء الله، بس حافظ عليها، وإلا ممكن تيجي في يوم تنشط تاخد لك ساعتين ثلاثة وبعدين عليها إن شاء الله نعم. تقول حين أستغرق قبل الفجر بساعة أو أكثر وأواصل وأذهب للكلية لا أركز، عايز نقول لك نام، يعني مش ممكن أقول لك نام، وركزت ما ركزتش، الحمد لله أنك يعني صلي قبل الفجر بساعة أو أكثر. شوف الشيطان، يعني هي الساعة دي اللي هتمنع التركيز، طبعا هذا ما أحسنها ساعة، وما أحسنه يعني غياب للتركيز، إذا كنت تصلي ساعة قبل الفجر. رجل أحب امرأة فكيف نساعده؟ تساعده انت بان انت تحيله على حد غيرك، يروح يقول له اسأل الشيخ وبعد انت عن اللعنة، لان هذا الكلام يحتاج من يحسن التأتي، وليس كل احد يعني يحسن النصح في هذا. على كل حال ان كنت لابد فعلا، هذا يقال له ان هذا ليس حبا في الحقيقة، وانما هذا تعلق، على حد قول الشاعر اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، او نسميها كنا نصدق اكثر سمي لعب عيال، كل جماعة في الكليات دول لعب عيال، هذا احسن وصف، لعب عيال، ناس فارغة وفاضية والقلب فاضي، ولو رأى امنا الغولة سوف يحبها، ليه؟ لانها جات على كوباية فاضية، كوباية الفاضية او جئت تملأها عصيرا او ماء هل تمانع؟ ولو سكبت فيها بولا وهي فاضية هل تمانع؟ مش هتقول لك لا، نفس الكلام، الانسان بالفطرة قلبه فارغ، وإذا بلغ يطلب هذا الأمر، فكلما أتى آت قال بس لقد رأيتها ولقد أعجبتني، وهي قالت لقد، هذا لعب عيال وفراغ، فينصح الأول، دي أول خطوة، دي تكلم واحد يعني تكسر له المعاني اللي هو شايف معاني عظيمة، شايف نفسه يعني قيس ليلى وجميل بسينة وكسير عزة وهو يعني ثالثة الأساس، والمسألة لعب عيال، فلما تقوله كده يستحي، يوم يحس بقى انه لا ده لعب عيال، طب بعد لعب عيال تقوله ده تعلق، وهذا ليس حبا، انما الحب الحقيقي الذي يأتي بعد الزواج، بعد العشرة، بعد المعالجة، وتمثله تقوله كحب ابيك لامك وامك لابيك ان كان في توافق، وإلا أكثر. إن كان في توافق بتلاقي فعلا أن لك أم فلان، وأنا لو لفيت الدنيا ما لقيت زي أم فلان، وتبص لأم فلان تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هل عمي الرجل؟ الرجل ما عمي، لكن هو يعرف منها يعني تاريخا، ويحفظ لها مواقف، يوم أن صبرت عليه لما كان فقيرا، ويوم أن يعني بعت له يعني ذهبها ووقفت بجانبه وفعلت وفعلت. مجموع هذه العشرة جعلته يحبها، ولو سقطت كل أسنانها وغاب كل شعرها وغارت عيناها ما تزال عنده ملكة جمال الدنيا. هذا والله حقيقة. لماذا؟ لأنه يعني لأنه أحبها. هذا هو الحب الذي يأتي بالعشرة، هذا هو الحب. أما واحد رأى أعينا زرقاء وخضراء ويعني شعرا طويلا ونحو ذلك، فهذا يعني خصوصا مع الفساد المستشري الآن ومع صيرورة يعني كثير من النساء في الشوارع، ما تلاقي نفسك يعني الشيطان لعب بيك، قل لنفسك يعني كما قال الشاعر مراحيض يغشاها إذا شاء عاهر. ونسيت مع أني أنا الذي نعم يعني مراحيض عامة، هذه مراحيض، حد يحب المراحيض؟ مراحيض عامة، عامة ليه؟ أي واحد يجي تفضل يغشاها إذا شاء عاهر. على كل حال أعوذ بالله من ذلك. فمثل هذا لما تقول له بقى ده مش ده وده تعلق وهذا ليس من الحب، والحب الحقيقي عبارة عن عشرة ونحو ذلك، وهذا فراغ. والعلاج في الآخر بقى الاستقامة. طب أنك استقمت، هل تحب أن تلقى الله على ذلك؟ أنت كده بتكلمها في التليفون أو ماشي معاها أو حتى قاعد في المسجد لكن قلبك يذكرها، تحب أن تلقى الله على هذا؟ تقول لك لا والله أبدا. تقول له خلاص يا أخي استحي، قم فاشغل هذا الفراغ، تعال معنا المسجد، خلاص تحلت، ادعو، أرشده إلى الدعاء وأن يلجأ إلى الله سبحانه. هذا بلاء لا شك، نسأل الله أن يعافينا من ذلك، هذا بلاء. نعم، لكن لا يسلط إلا على من يعني كره الله انبعاثهم فثبتهم. زوجي يأخذ من الشبكة ويمنعني من التصرف فيها كما أرغب، ولو كان التصرف من أجل دنيا فلا مانع عنده، أما إذا أردت أن آتي بجهاز أتعلم من خلال العلم الشرعي فلا يرضى. فما حدود التصرف؟ حدود التصرف التوافق الأسري مطلوب بين الزوجين، وأن كل واحد يعرف دوره، والمرأة دائما تحت الرجل والرجل فوق المرأة، الرجل هو القيم والمرأة هي التي تستوعب وتعامل الرجل كما لو كان يعني طفلا، والرجل يعرف ذلك ويرضى بذلك ويحب ذلك، ما في مشكلة، طفل طفل بس تدلله وبالعكس والرجل أيضا إذا أراد أن يعامل المرأة يعاملها كطفلة ويحنو عليه، وهي عارفة أنه يضحك عليها ولا أنت أجمل الناس وأشيك الناس، هي عارفة أنه مع ذلك هي قابلة، فالأمر سهل. بس لو حصل نوع من التوافق وكل واحد يحرص على خصوم المرأة، لأن يعني المرأة هي الطرف الذي ينبغي أن يكون أضعف بالفطرة، ليس معنى هذا أن الرجل يظلمها، لكن المرأة بضعفها تغلبه. أقوى أسلحة المرأة الضعف، إذا أظهرت ضعفها فهو يعني، أما إذا شمرت له وسوف لا تملك أن تشمر فإنه سوف يشمر له، وإذا شمر لها فيا ويلها. نعم، لكن هي تظهر له الضعف وأنها بحاجة إلى العطف إلى الحنان وأنها مسكينة وأنها كما قال نفسنا أن عوان عندكم، فالرجل ينتبه لهذه المعاني. وبالتالي ما فيش حاجة بقى كل السؤال، ومعايا فلوس وعايز أجيب جهاز وهو مش راضي أجيب الجهاز وهو موافق أن احنا نجيب حاجة من الدنيا ومش عايز، كل هذا الإشكال لو يعني استحضر الزوجان المعاني الأولى اللي فاتت هيقول لها والله هات اللي انت عايزاه خلاص. لكن هي المشكلة بيحصل الواحد لا يحسن لا يوفق للتأتي، واحد عايز يخرج من الجدار لو وقف للصبح، لكن واحد ذهب مش شوية حد ما وصل للباب والباب مفتوح طلع بمنتهى الهدوء. فالإشكال اللي في بعض الناس مصمم يخرج من السقف يخرج من الجدار، مش ممكن. أحسن التأتي لما يفتح الباب يعني شاهد على الكمبيوتر صورة الشاب الذي استخرج من قبره بعد 3 ساعات للتشريح وأصبحت جثته مشوهة من أثار التعذيب، فلا هذا وارد؟ كل شيء وارد نعم، لكن مثل هذا لا نحتاج. لماذا يصورون لنا هذا حتى نوقن بعذاب القبر؟ أولسنا موقنين من قبل أن نرى؟ يعني هذا الكلام في قوة قول النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تفتنون في قبوركم و الحديث المعروف كحديث البراء الطويل وغيره وأن القبر كذا وكذا وكذا، يعني متواتر تواتر معنوي إثبات عذاب القبر، فهذا يكفينا. ونحن منتظرين لما واحد طلع علينا واحد والله العظيم إحنا ما عملنا في حاجة، ده هو اللي دخل كده وطلع كده وبالتالي آمنوا بعذاب القبر، ما ينفعش، لسنا بحاجة إلى هذا. وهل يجوز مثل هذا؟ من تعمد هذا لا يجوز، لأن هذا إزاء للميت وهذه أمور من الغيب، وحكمة الشارع أن تبقى غيبا، يبقى هذا غيب حتى يختبر إيمان المؤمن. لما قيل هذا الكلام قالوا لا أفطروا، كان فيه لازم يتشرح عشان كان فيه قضية جابوا حاشية عشان يخلوا المسألة. يعني كيف يكون الحال في القبر؟ والله ما دخلت حتى أقول لك. نعم، سؤال عجيب. أنت تعرف أن القبر فيه وفيه، هذا يكفيك. هل يكون العذاب بالروح فقط أم بالروح والجسد؟ وماذا لو أحرقت الجثة أو تفجرت؟ كل هذا من استهواء الشيطان. الأسئلة الكثيرة التي كلما سمع الجواب استطرد وأتى. وما يمنعك من الإيمان العام أن الله على كل شيء قدير، وأن المؤمن باليوم الآخر إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا بكل المواقف التي نص عليها النبي، وأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفرة، وأن الإنسان يعذب ويرى مقعده من النار أو نعم ويرى مقعده من الجنة، إلى هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونكتفي. إنما للزيادات معلوم أن لو احترق أو الله عز وجل قادر على أن يرده. ويعني الحديث المعروف في البخاري الرجل الذي قال لأولادي إذا أنا مت فزروني، الأسئلة دي تأتي من ضعف العلم، فلو أنك تتعلم وتقرأ خلاص أخذت الجواب. لكن بعض الناس لم يتعلم ولا يريد أن يتعلم وسوف لا يطلب علم أبدا، لكن كل ما يلاقي فرصة يقول لك فرصة، أما نقعد نسرح في الأسئلة. وإذا سأل، إن حتى السؤال عايز علم، إذا سأل دايما يسأل في قضايا التي ما يحتاج أن يسأل، ويترك أشياء ينبغي أن يسأل عنها ولا يسأل عنها، هذا يعني من الجهل. كيف يكون الحال؟ الحال إما طيب وإما غير طيب، أنت اعمل حتى يكون الحال طيبا إن شاء الله. هذه بعض أسئلة الموسوسين، أنه في الخلاء يشعر بحركة الماء في الذكر ونحو ذلك، هذا يعالج نفسه يعني المجاهدة، ولا يعني يصرف سمعه وانتباهه وبصره لكثير من أفعال الشيطان. وإن كان فعلا كذلك فهو معذور، يتوضأ لكل الصلاة ولا يلتفت لمثل هذا. لكن الاستمرار مع الوسواس والشروح الدقيقة كما لو كانت القضية يعني الإلكترونيات وهو يعني يبول أو نحو ذلك، هذا يدل على الوسواس، فينبغي أن يدعو الله عز وجل يصرف عنه الوسواس وأن يجاهد نفسه ولا يعني يسترسل مع الوسواس. ركع الإمام ولم ينتهي المأموم من قراءة الفاتحة، ماذا يفعل؟ يكمل الفاتحة ويحصله في الركوع. سبق الإمام المأموم بركن. السؤال الثاني للأول، يعني هو السائل الاثنين وبالتالي ده واحد من أهل الوسواس. الموسوس يعرف أسئلته دايما متوردة ومتعلقة دايما دايما يفتعل المشاكل لأنه خايف، والصلاة صحيحة ولا مش صحيحة ومهموم، والأمر يكون أوسع من هذا. لكن اعتاد الشيطان أن يعني يضع له العقد. طيب نكتفي بهذا القدر لأجل الوقت، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.